هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: إذا امتلأت كف اللئيم من الغنى، تمايل كبرا ثم قال: أنا أنا، ولكن كريم الأصل كالغصن كلما تحمل أثقالا تمايل وانثنى. مثل. وعد الحر دين. هذا المثل يضرب في مجال التذكير بالوفاء بالوعد، وهي صفة الإنسان الحر كريم الأصل والنشأة، والذي إذا وعد بشيء اعتبر وعده دينا واجب القضاء والوفاء به. وللمثل صيغة عربية تقول: وعد الكريم ألزم من دين الغريم. علم. أحجار كريمة. الزمرد حجر من الأحجار الكريمة، بلورته شفافة أو نصف شفافة وذات أضلاع ستة. يتميز بلونه الأخضر الجميل، إلا أنه قد يكتسب عدة ألوان تبعا لنوعية الشوائب التي تتواجد فيه. أصل الزمرد معدن يسمى البيريليوم، يوجد غالبا في صخور الباجماتايت وأحيانا في الجرانيت، ويندر وجود بلورات كبيرة منها. عرفه المصريون القدماء وصنعوا منه أدوات الزينة الصغيرة والتمائم، وفي عصرنا يستخرج في أماكن كثيرة من العالم كالبرازيل وروسيا والنمسا. منذ عام 1930 أمكن تحضير الزمرد صناعيا، إلا أنه لم يلق النجاح المنشود نظرا لسهولة تمييزه عن الحجر الطبيعي الكريم. علم. محمد كريم. محمد كريم مخرج رائد من أبرز رواد السينما المصرية، كان أول مصري تخصص في هذا المجال الفني. ولد بحي عابدين بالقاهرة في عام 1896، سافر إلى إيطاليا في عام 1920 حيث شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام الإيطالية، ومنها انتقل إلى ألمانيا حيث درس فن المونتاج والإخراج السينمائي. كان باكورة أعماله إخراجه لأول فيلم مأخوذ عن رواية مصرية زينب، وبعده أخرج أول فيلم مصري ناطق أولاد الذوات. بلغ مجمل أعمال محمد كريم 9 أفلام تسجيلية و17 فيلما روائيا، منها أفلام محمد عبد الوهاب الغنائية وفيلم جنون الحب، وأول فيلم مصري بالسينما سكوب دليلة. إلى جانب أعماله الفنية الرائدة واكتشافه للعديد من نجوم السينما المصرية الأوائل، تم اختياره كأول نقيب للسينمائيين المصريين وأول عميد لمعهد السينما. حصل محمد كريم على أكثر من جائزة من جوائز الدولة في الفنون، وكانت وفاته في 27 من مايو 1972 عن 76 عاما. طرفة. يا سيدي، لقد حضرت إليك من مكان بعيد، وكنت أثناء سفري أسمع الناس تتحدث عن كرمك وسخاء يدك. هل ستعود من نفس الطريق الذي أتيت منه؟ نعم يا سيدي. أرجو أن تكذب هذه الإشاعة عني. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.